إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة الثالثة من الحديث التحليلي. وبداية يعني نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة المحقق السلفي الشيخ شعيب الأرناؤوط الذي توفى الله عز وجل هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته، حيث قدم للإسلام وللسنة النبوية ما قد عجزت عنه أياد البشر، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويوسع في قبره ويرحمه وينور قبره يا رب العالمين، وأن يجعل ما قدم الإسلام وخدم الإسلام في ميزان حسناته برحمته يا أرحم الراحمين. نبدأ بإذن الله عز وجل محاضرتنا ونطبق ما أخذناه في المحاضرات السابقة، حيث أن قلنا في الحديث التحليلي عندما نأتي إلى حديث تحليلي نأتي بما يتعلق بالتحليل للحديث من ناحية السند وتحليل الحديث من ناحية المتن. وذكرنا لكم وقلنا لكم أنكم يعني تذكروا الأشياء المتعلقة بالمتن والأشياء المتعلقة في السند في أحد الواجبات. فهذا أول حديث في الكتاب الذي نريد أن نعمل له دراسة حديث تحليلي لهذا الحديث. نريد منكم أول شيء أن تذكروا لي الأشياء المتعلقة في السند والأشياء المتعلقة في المتن، يعني ما هي العناصر التي لابد أن نحللها في السند والأشياء التي لابد أن نحللها في المتن. فأعطوني بارك الله فيكم إجابة لهذا السؤال حتى ما هي الأشياء التي تتعلق بالسند والأشياء التي تتعلق بالمتن. ما هي الأشياء التي تتعلق في السند والأشياء التي تتعلق ب طبعا المتن غريب الحديث. نعم المتن نذكر غريب الحديث في الحديث الذي نريد أن ندرسه. أيضا أشياء أخرى، ما هي أشياء أخرى لابد أن يتم دراستها في طبعا فيما يتعلق بالسند. يتعلق بالسند لابد من تخريج الحديث، لابد من تخريج الحديث، لابد من شجرة الإسناد، وليست يعني في كل الحديث التحليلي نحتاج شجرة الإسناد. أيضا من متطلبات دراسة رجال السند والحكم على الإسناد، ألفاظ التلقي والأداء، أيضا لطائف السند، رحلة الحديث، مسائل المصطلح في هذا الحديث، أيضا مناهج الإمام في الحديث، التحقق من شرط الإمام في الحديث. هذا ما يتعلق بالسند، بعضه ذكرناه وبعضه لم نذكره، سوف نأتي إليه إن شاء الله. فيما يتعلق بالمتن، سبب ورود الحديث، سبب إيراد الحديث، المطابقة بين الترجمة والحديث، المتن الجامع والمقارنة بين ألفاظ الحديث، اللغة وغريب اللفظ ومعنى الحديث والمباحث اللغوية ومشكل الحديث ومختلفة، أحكام الحديث واللطائف الدعوية في الحديث. هذا بشكل عام الأشياء التي تتعلق بالسند وبالمتن. وذكرتم أنتم الناسخ المنسوخ، الشرح الإجمالي، اتصال السند، المسائل الفقهية، المسائل العقدية، أشياء كثيرة ممكن أن يعني تتحدث بها في خلال الحديث. طبعا نأتي إلى أول شيء عندما تحلل أي حديث، هذا الحديث عندنا أمامنا، نريد أن نحلل هذا الحديث، نريد أن نحلل الحديث. نأتي أولا إلى المعنى العام للحديث، هذا الحديث عن ماذا يتكلم. نقول المعنى العام للحديث، يعني نذكر ما هو المعنى العام للحديث الذي جاء به الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث قبل ذلك يعني نقرأه حتى يكون عندكم إلمام به. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم بن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله حيث رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس تقاء شره. هذا الحديث وهو حديث عظيم جدا يعني نحتاجه في أيامنا ونحتاجه في يبين لنا سمو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا عندما استقبله النبي وتكلم معه بأمر آخر هنا لحكمة أرادها النبي وليس من باب كما يقولون يعني النفاق وغير ذلك. لا هذا لا يأتي لهذا الكلام نهائيا إطلاقا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام لعله يعني ترغيب له في الإسلام تأليفا لقلبه. هذا شيء جميل في أسلوب الداعية ترغيب للقلب الإنسان. أحيانا بعضهم يأتيك يسألك يعني السؤال وكأنه يعني يريد أن يقاتلك يريد أن يستفزك. إذا كنت داعي عليك أن يعني تستقبله بأسلوب تستطيع أن تهدي من نفسه عندما جاء الصحابي وبال بالمسجد، يعني أنت تخيل في أيامنا يأتي شخص ويأتي إلى المسجد ويبول في المسجد، يعني سوف تأتي كل الحارة وليس في المسجد كل من في البلد ويقوم بضرب هذا الشخص. ولكن هذا الشيء حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتركوه. حتى عندما انتهى هذا العرابي قال دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدنوب من ماء بسطل من ماء وقال يعني رشوا عليه الماء وانتهت القضية. يعني بعد ذلك يعني هذا العرابي قال اللهم احشرني ومحمدا ولا تحشر أحدا معنا. يعني شوف عندما شاف غلظة الصحابة مقارنة مع عداء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم احشرني ومحمدا أن تحشرني مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أشياء كثيرة جدا، بل حديث طبية بل فوائد طبية. قال أن الإنسان عندما يكون في بول وقطعته من بول يؤدي إلى التهابات ويؤدي إلى أضرار جسمية في الإنسان. واستخرجوا من الحديث يعني فقهية وحديث طبية وحديث كثيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان تعامله مع الصحابة، كيف كان سمو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان كرمه وحسنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أيضا كيف استقبل هذا الرجل تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام. وبينت عائشة حقيقة خلقه ودون أن يداهن في دين الله عز وجل. إياك أن تداهن في دين الله عز وجل، فتأتي أنت إلى أي حديث تريد أن تحلله تأتي إلى ما هو المعنى العام للحديث بشكل عام. إيش المعنى؟ عن ماذا يتكلم؟ ما هي الفضيلة الذي يتكلم عن هذا الحديث؟ إذن أول عنصر المعنى العام للحديث تأتي. طبعا هذا المعنى العام من أين أنت تأتي به؟ تأتي من شروح الحديث، تأتي ممن كتبوا في الحديث، ممن استنبطوا من الحديث، تأتي أنت لشروح الحديث تجد هذا الكلام موجود بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي في أي حديث تأتي إلى تعريف السند وتعريف المتن. يعني تعرف أنت السند وتعرف المتن وأقوال العلماء في السند والمتن والإسناد وغير ذلك من الأمور. هذه أمور حديثية، تقول سند الحديث ومتنه، سند الحديث ومتنه، هكذا هذا المصطلح أو المبحث الثاني، السند الحديث ومتنه. تعرف الحديث النووي بشكل عام، تعرف السند ما هو السند، ثم تعرف المتن والفرق بين السند والمتن. يصبح عندك هناك أيضا مبحث وهو سند الحديث ومتنه، تعرف السند وتعرف المتن. أيضا تعرف إذا كان هناك فرق أي شيء، مثلا تعريف الحديث، أنواع الحديث، السند، المتن، تستطيع أن تبرز يعني مبحث كامل في هذا الموضوع، أقوال العلماء في هذا الكلام. طبعا إذا لاحظتم عندما قرأت الحديث كانت تمر عندنا حدثنا محمد بن سواء، لا يوجد كلمة قال لا يمكن، ما فيها عندنا هنا كيف نقرأ الحديث بها. يعني هذه فائدة لكم خاصة لمن يقرأ في علم الرواية. يعني هنا لاحظتم هنا هذه ملاحظة مهمة تقولها، أنك عندما تقرأ حدثنا أو حدثني لا يوجد قبلها قاف قال، وإنما لابد أن تقولها. ذاك الحديث يقرأ يعني يقرأ حدثنا محمد بن سواء قال، حدثنا روح قال، وهكذا. إذن هذا الصلاح بين المحدثين، يعني لا يذكرون كلمة قال قبل عبارة حدثنا، وإنما لابد للقارئ أن يذكرها، لابد للقارئ أن يذكر هذه العبارة. هذه من الفوائد التي لابد أن تذكرها أثناء شرحك وتحليلك للحديث. بعد ذلك تأتي إلى مبحث آخر وهو التعريف بإيجاز لرجال السند. تأتي للسند كامل بالروايات كاملة، يعني هناك كان عندك ثلاث روايات، أربع روايات، خمس روايات، تأتي للسند وتحلل السند. طبعا تأتي للسند بأول واحد، بأول راوي وتذكره. طبعا كل راوي من رواة السند تذكر من روى عنه ومن روى وعمن روى وما أقوال العلماء فيه. يعني ها شوفوا، روى عن من وروى عنه من وماذا قالوا عنه العلماء. إذا روى عن من، روى هو من روى عنه وما أقوال العلماء به، هل هو ثقة هو مجهول، وهكذا بكل راوي من روايات السند. طبعا أنت تستطيع أن هناك كتب تتعلق بعلم الجرح والتعديل، مثلا سير أعلام النبلاء، التعديل والتجريح للباجي، تهذيب التهذيب، هذه كلياتها أنت تهمك في عملية التخريج، تخريج سند الحديث، تخريج رجال السند مهم جدا. تهذيب التهذيب، سير أعلام النبلاء، للباجي وغير ذلك من الأمور. تأتي أنت وتقوم بتحليل السند. السند عندنا عندما أتينا إلى الحديث، هذا الحديث أنا أريد أعيده مرة أخرى، الحديث كم راوي للحديث عندنا في هذه الرواية، كم راوي حدثنا عمرو بن عيسى. إذا نريد أن نترجم عمرو بن عيسى، قال حدثنا محمد بن سواء، هذا راوي ثاني، محمد بن سواء، ثم روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة، ستة. أنت تريد أن ترجم لستة، إذا أول واحد عمرو بن عيسى، تمام، ثم محمد بن سواء اثنين، ثم روح ابن القاسم ثلاثة، محمد بن المنكدر أربعة، عروة خمسة، وعائشة ستة. تترجم لكل واحد على حدة، ستة، لأن هنا عن محمد بن المنكدر تريد أن تترجم لذلك عن محمد بن المنكدر، تمام. فهذا تترجم لستة أشخاص، كل شخص تأتي نعم يترجم، كله يترجم له. الآن سوف نأتي لهذا، كله يترجم له، بل هو بالعكس، عائشة رضي الله عنها هي مخرج الحديث، لابد أن تترجم لها. فأنت تريد أن ترجم لعيسى، نأتي لترجمة عيسى، أول واحد عيسى كما ذكرنا، ونأتي يعني هذا مثال أنه موجود في الكتاب كيف ترجم لعيسى، ذكر عيسى من روى عنه كما قلنا، روى عن من، من روى عنه يعني هو عن من أخذ، ومن أخذ عنه، وما أقوال العلماء به، وما أقوال العلماء به. طبعا قد تأتي قد في أكثر من كتاب، يعني ترجع مثلا لتهذيب التهذيب أقوال العلماء فيه، تأتي لكتاب سير أعلام النبلاء مثلا، التعديل والتجريح للباجي أيضا، وتذكر بشكل موجز يعني بهذا الموضوع بشكل موجز عن ترجمة ل الصوت عندك أتوقع فقط عندك متقطع أم عند الجميع معي الآن. إن وجد شيوخ، طبعا عندما تذكر أنت روى عن وروى عن من، هو هي شيوخ وتلاميذ المقصود فيها، شيوخ والتلاميذ. أيضا روح ابن القاسم، هذا الراوي الآخر، روح ابن القاسم أيضا، أنت عندما تقول روح ابن القاسم تذكر اسمه الكامل ذكر في المصادر، نفس العملية، روى عن من، روى من هو عن من روى، وأيضا أقوال العلماء به، ثم أقوال العلماء به، ثم محمد بن المنكدر الراوي الآخر نفس العملية، أقوال العلماء فيه، رواية عن من، تلاميذه، شيوخه، وأقوال العلماء به، أقوال العلماء به، وهكذا. يعني ترجع للتعديل والتجريح للباجي، تهذيب التهذيب، سير أعلام النبلاء. يعني فقط نريد أن نذكر يعني ترجمة لعائشة، عائشة أم المؤمنين، ترجمت هذا عندما قال نترجم للصحابي، نعم هذا نترجم للصحابي، ونترجم للصحابي الآخر هو عروة بن الزبير العوام أيضا، ونذكر كذلك عن عائشة. وعادة حاول تطيل النفس في الصحابي، عادة في الصحابي أطيل النفس، يعني كما يقولون يعني زيد في الترجمة عن الصحابي رضوان الله عليهم جميعا فيهم. أيضا ممكن ترجع للإصابة في الابن حجر، عندما تترجم للصحابة ترجع للصحابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، وغير ذلك من الكتب. إذن هذا الترجمة لرجال السند، الترجمة لرجال السند. كل واحد طبعا ربما تأتي لروايات أخرى، هذه الرواية مثلا فيها ستة، ربما تأتي لرواية أخرى فيها راوي مش موجود في هذه الرواية أيضا تترجم له، تترجم له. تأتي لرواية أخرى أيضا فيه راوي زيادة تترجم له. إذن عندما تجمع الروايات أنت تترجم لجميع رجال السند، جميع رجال السند. أيضا ممكن تترجم للإمام البخاري، قال البخاري الحديث، تترجم للإمام البخاري وتذكر من هو الإمام البخاري. إذن هذا المبحث الثالث. المبحث الأول من هو؟ ما هو إخواني؟ من هو معي إخوان بارك الله فيكم؟ إذن ما هي المباحث التي أخذناها؟ المباحث الآن الشرح الإجمالي للحديث، الشرح الإجمالي للحديث، ثم الشرح الإجمالي للحديث، ثم ترجمة رجال السند، ثم هل بقي شيء؟ ورواة الحديث. نعم. ثم بعد ذلك نأتي، وهذا عام طبعا لكل حديث تريد أن ترجم، تذكر سياق الحديث، السياق الحديث الذي فيه، هل ذكر حدثنا، ذكر العنعني، ذكر الأنأني، ذكر ماذا، سياق الرواية. مثلا عندما نقول حدثنا تختلف عندما نقول عن، وتختلف عندما نقول أن، هناك يعني اختلاف. تشرح هذا الكلام، ما المقصود بحدثنا، هل السياق تدل على السماع، ما الفرق بين حدثني وحدثنا. إذا أراد أن يعني تستخدم، إذا قرأت على شيخ تقول حدثني، إذا ناولت أخذت منه كتاب تقول حدثني مناولة، حدثني إجادة، حدثني مكاتبة. أما إذا كانت سماع تقول حدثني، خلص يفهم منها أنها سماع. أما إذا كانت ليست سماع بالكتاب أو بالإجادة أو بالإجازة أو بالمناولة، تقول حدثني مناولة، حدثني مكاتبة أو مكاتبة هكذا. وتذكر إذا كنت أنت مع جماعة تقول حدثنا، لوحدك تقول حدثني. وأيضا أحيانا يختصر طبعا هذا في السنة، نقول حد بثنى، ثنى بمعنى تحدثنا، ثني حدثني، وهكذا. فأنت تذكر هذه السياق، سياق الرواية، حدثنا، العن كمان، العن تشرع عنها طبعا، قال العلماء فيها العن متى تكون متصلة، والأن كذلك متى تكون متصلة، وتذكر أقوال العلماء فيها. مثلا العن تكون متصلة إذا كان بالشرطين، إذا كانت خالية من التدليس، بالشرط أولا براءة الراوي من التدليس، وأيضا ثبوت اللقاء، وتطيل النفس في هذا الأمر، وتطيل النفس. هذا موجود في كتب علماء الحديث، سياغ الأداء، يعني سياغ الأداء ربما ستة مثلا، وتذكر أنواع الإجازة، السماع، الإجازة، الوجاد، المناول، المكاتبة، وتشرح بشكل مفصل عن كل واحدة بهذه السياق، حتى يعني يخرج عندك طبعا العنعني والأنأني. وهذا تشرح يعني موجود في هذا مبحث، أيضا من مباحث الحديث التخريجي، مبحث من مباحث الحديث التخريجي. أيضا ممكن تذكر نوع آخر من هذه، وهو المتابعات والمشاهدة، أيضا هذا مبحث آخر. تعرف المتابعة، تعرف المشاهدة، إيش الفرق بيناتهم، أيها يحتج بها، أيها يحتج بها، أيضا مبحث آخر، مبحث آخر الحديث والشاهد، المتابعة والشاهد، الفرق بينهما. تعرف ما المتابعة، ما الشاهد، كيف تزول، هل الضعف يزول بالمتابعة، هل الشاهد يجبر بضعف الحديث، متى ترفع المتابعة الحديث ضعيف الحسن، ومتى ترفعه إلى الصحة. هذه مباحث حديثية لابد أن تذكرها بالحديث التحليلي، ربما لكل حديث تحليل تذكر هذه، يعني كل حديث تحليلي لابد أن تذكر فيها سياق الأداء، وتذكر فيه المتابعة والشواهد، متابعة والشواهد بهذه الأمور. إذن الآن كم مبحث ذكرنا، كم مبحث؟ طبعا مشاركوا معي 3-4 بس، والباقي مش موجودين ظاهر بالقاعة. طبعا وقت علامة المشاركة نتفاهم إخواني، نتفاهم الموجود فقط، نتفاهم بهذا الموضوع، أنا بعضكم فقط موجود اسم، وكما قلنا مشاركتك على عدم مشاركتك جوية القاعة. إذن الشرح هذه، الشرح الإجمالي للحديث، صيغ الأداء، المتابعة، المشاهدات، الترجمة لرجال السند، ترجمة لرجال السند. أخرج وادخل، أخرج من القاعة وأخرج وادخل. تعال ماما، تعال. بعد ذلك تأتي إلى مبحث مهم، وهو مبحث شرح الحديث، شرح الحديث. بعد ذلك تشرح الحديث بمبحث اسمه شرح الحديث أو شرح الإجمالي، شرح الحديث، لأن شرح الإجمالي شرحناه، لأن شرح الحديث تأتي بكل كلمة وتعلق عليها وتذكر أقوال العلماء بها. مثلا أول شيء أن رجلا، تأتي رجل، هل الروايات بجمع الروايات ذكرت من هو هذا الرجل، وأقوال العلماء بالترجيح. مثلا هنا هذه الرواية ذكرت قولين، إما هو ذكرت منهما القولين، هل هو مخرمة بن نوفل الزهري أم هو عيينة بن حصن، وهناك من العلماء من قال هو مخرمة، هناك من العلماء من قال عيينة. ترجع إلى كتب الشروح تجد أنهم يعني ذكروا هذا الكلام يعني وفصلوا بل ورجحوا ما المقصود بهذا الرجل المبهم، وهل الإبهام بالمتن أو السند بالمتن أو السند يضر، ومتى يضر ومتى لا يضر. أيضا تناقش هذا الموضوع بالحديث التحليلي. طبعا الحديث التحليلي ممتع، ممتع جدا، لأن أنا كتبت رسالة دكتوراه فيه صراحة ممتع جدا، وأنت تبحث في الطرق وتبحث في أقوال العلماء والترجيح وغير ذلك من الأقوال، تشرح الحديث يعني شرح مفصل، وتأتي بأقوال العلماء وشروحات العلماء. مثلا إذا كنت تشرح بحديث متفق عليه هذا ممتاز، لأنه يعطيك معلومات كثيرة، ترجع إلى شروحات البخاري ولا شروحات مسلم، وتأتي بجميع الشروحات، تأتي بجميع أقوال العلماء بالشروحات لهذا الحديث، وذاك يوسع نفسك في بهذا الحديث. وطبعا هناك ربما تمر عليك مثلا بعض القضايا، مثلا قضايا مثلا هناك ذكر لك مقارنة بين المداهن والمداراة، تذكرها كمبحث مثلا أو كسؤال، ما الفرق بين المداهنة والمداراة، أيضا تشرحها وتعلق عليها أنها مرت معك، مرت معك المداهنة وأيضا المداراة. بعد ذلك بعد هذا المبحث تأتي إلى مبحث اسمه الفوائد والعبر من الحديث. ربما هذه الفوائد تقسمها أنت إلى فوائد فقهية، إلى فوائد تربوية، إلى فوائد حديثية، حسب الحديث، حسب الحديث الذي يظهر عندك تستطيع أن تقسم هذا الحديث. هذا بشكل عام الحديث، لكن أعطيكم مثلا هذه بعض المباحث تكون في السند، تكون في هذا السند، هذه المباحث ما تكون في المتن، أيضا هذه المباحث تكون في المتن لابد تطرق إليه. هذه يعني عندك في السند 9 مطالب، مطلب 9، وعندك بالمتن 10، عندك 19 مطلب لابد أن تطرق إلى كل واحد فيها، لكن ليس كل حديث موجود به جميع المطالب، هذه المطالب عامة. لكن بعض الحديث مثلا سبب ورود الحديث وإرادة الحديث، ورود الحديث سبب إرادة الحديث، ورود الحديث إذا كان هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله دون السؤال أو هل قاله بسؤال، هذا الفرق بين سبب ورود الحديث وإرادة الحديث. ربما الحديث لا يكون له سبب إيراد ولا ورود، مش موجود يعني من خلال الترجيح لا يكون هناك سبب إيراد وسبب ورود، وتذكر هذا الكلام، هذا الكلام بالحديث. طبعا الحديث هذا ممتع جدا صراحة، من أرض أن يكتب فيه الحديث ممتع جدا، لكن يحتاج إلى جهد قليل، وأن يعني ممتع وتستفيد، ويعني تشعر هناك فوائد يعني أخذتها من هذا الموضوع. فأنت عندما تأتي بحديث وتذكر المباحث 9 في السند والمباحث 10 في المتن، تخرج عندك رسالة ماجستير، تخرج عندك رسالة دكتوراه مؤنقة منمقة يعني تقدمها، وتكون يعني هذا من أراد أن يكتب الحديث التحليلي، يعني عندك المواضيع التي تريد أن تكتب بها المطالب، فقط عليك أن تجمع وتضع تحت كل مطلب من هذه المطالب. طبعا رح أعيسكم إلى رسالة، وهي راح تفيدكم إن شاء الله، رسالة راح أرفعها لكم بحيث يعني تقرأوا المبحث فيها، ومبحث اللي هو مبحث تعلق بهذه المباحث كلها، يعني هذه المباحث هناك مبحث شرحها، مبحث أنتم أخذتوها، يعني شرحت مشروع هذا الأمر، ولكن سوف أحيل لكم إلى ورقة بحث علمي قدم في أحد المؤتمرات عن الحديث التحليلي، عن هذه المتطلبات 10، وأيضا مع تطبيق، يعني مع تطبيق لهذه الأمور. لو أردنا أن نطبق الآن على هذه المباحث اللي أخذناها، هذه كما قلنا الآن المباحث تعلق في المتن وتعلق بالسند، بالسند طبعا المباحث تتعلق بالسند، قلنا تخريج الحديث، وواضح عندكم ايش تخريج الحديث، ان تاتي الى الحديث وترجعه الى المصادر والى المراجع والى كما يقولون يعني هذه المقدمه الاولى وهي تخريج الحديث، المطلب الاول تخريج الحديث، وهي أهم خطوة، أهم خطوة بل هي أول خطوة في الحديث التحليلي، أن تأتي إلى الحديث وتعزوه إلى المصادر، تعزوه إلى المصادر من كتب السنة مصادر، وترجع إلى هذا الحديث أين موجود في الكتب، هل هو متفق عليه، موجود في البخاري، موجود في مسلم، أين موجود، وتخرجه تخريج كامل، تخريج كامل. نعم درسته مع دكتور نادر، نعم نعم درسته مع دكتور نادر وأعطاكم إياه، وسوف نكمل لأنه الحديث التحليلي لابد أن يكون 6 مراحل حتى تستوعبوه كامل، ونشوف الآن درسوه مع دكتور نادر هل عندكم اطلاع بهذا الموضوع جيد، يعني عندما يكون أنت دارسه يكون عندك يعني اطلاع كامل بهذا الموضوع. بعد ذلك أيضا تدرس شجرة الإسناد، طبعا شجرة الإسناد ليست كل المباحث تذكر شجرة الإسناد، لكن يعني استطعت أن تعمل شجرة الإسناد، بس مش مشكلة، بس إن استطعت أن تذكر شجرة الإسناد عن طريق الرواة وكيف تصممها يعني شيء جيد، ما استطعت إما تستعين بأحد الباحثين يعملك شجرة الإسناد أو أي دكتور بحيث أنك ترفقها كشجرة الإسناد، كيف تعمل إسناد للحديث بحيث أنك تعزز البحث تاعك. أيضا كيف تحكم على الإسناد، قلنا يعني بالرجوع إلى دراسة رجال الإسناد، بالرجوع إلى الكتب، رجوع الكتب كما قلنا بعض الكتب اللي ذكرناها، أيضا كما قلنا يعني بعض الألفاظ التلقي والأداء تذكرها إن وجدت وتشرحها وتفرق بينها، أيضا المرة معك بعض لطائف السند، لطائف السند مثلا رواية الأكابر عن الصاغر، رواية الصاغر عن الأكابر، رواية الأجداد عن الآباء وغير ذلك من الأمور بحيث تذكرها، رواية الأباء عن الأبناء، الحفيد والوالد والجد والسابق واللاحق، هذه كلها تتعلق باسم لطائف السند. هذا طبعا كيف تعرف لطائف السند، تعرفها من خلال جمع الطرق، من خلال شروح الأحاديث يمر عندك كثير أشياء من لطائف السند، من لطائف السند، وهذا المبحث الخامس طبعا. أيضا ربما تشرح شيء معين عن رحلة الحديث، و يعني إذا كان هناك رحلة في طلب الحديث، يعني بعض العلماء يذكر أن هذا الحديث له رحلة، يعني بعض العلماء وبعض الرواة يعني يذكر رحلته في طلب الحديث، ويذكر أن هذا الحديث انتقلت إلى العراق وإلى كذا وكذا، يذكر هذا هذه الطريق، هذه لعل تفيدكم أيضا رواية الحديث. أيضا ربما يتعلق بعض الأشياء المتعلقة بمصطلح الحديث اللي ذكرناها طبعا، متعلق بمصطلح الحديث أيضا، هذا كله عن طريق ترجع للشروحات، هذا كله موجود في الشروحات، سوف تجد يعني تجد يتعلق بالمصطلح. أيضا مناهج الإمام، مناهج الإمام بالحديث، أنت مثلا أخذت الحديث من كتاب صحيح البخاري تذكر ما هو منهج البخاري في صحيحه، أخذت الحديث من مسلم تذكر الحديث، تذكر منهاج مسلم في الحديث وهكذا، فأنت تذكر منهاج الإمام الذي نقلت عنه في كتابه، تذكر هذا أيضا يعزز بحثك العلمي. أيضا تذكر تحقق شرط ما هي الشروط التي شرطها الإمام في حديثه، وهذا عادة يعني يذكر في مقدمة الكتاب، عادة يذكر في مقدمة الكتاب أو في من كتب في منهج الباحث في الكتاب عن ما هي شروط الإمام هذا في الحديث، يعني مثلا شروط البخاري تكتب عن شروط مسلم وهكذا، وتذكر هذا أيضا، تذكرها إذا كنت مثلا تذكر في البخاري مسلم وغير ذلك، هذا يعزز أيضا يعزز البحث. أيضا تأتي إلى مبحث في المتن في هذا سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث وهي الدوافع التي دفعت النبي عليه الصلاة والسلام، سبب ورود الحديث وهي الدوافع التي دفعت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال هذا الحديث، اسمها سبب ورود الحديث وهي الدوافع التي دفعت النبي لقول الحدث، لقول الحديث، وأيضا أقوال العلماء، وتذكر أقوال العلماء، وتذكر أقوال العلماء في ورود الحديث، إيش أقوال العلماء في ورود الحديث. أيضا بعد ذلك تأتي إلى أسباب إيراد الحديث، أسباب إيراد الحديث، إيش يعني أسباب إيراد الحديث، أسباب إيراد الحديث، الدوافع التي دفعت الصحابي لقول الحديث، هذا الفرق بين الورود والإيراد، أن الورود تابع للنبي، أن النبي قال ما هي السبب لقول النبي، والإراد دوافع الصحابي دفعته لقول الحديث. هذا هو الفرق بينه. أيضا تذكر هذا يعني إذا كان هناك سبب لإيراد أو ورود الحديث تذكره، وأيضا أقوال العلماء في إيراد وورود الحديث، هناك أقوال العلماء في ورود وإيراد الحديث. أيضا المطابقة أيضا تأتي إلى عنوان تحتاج أيضا، بل كل العلماء قاموا عليه، وهو المطابقة بين الترجمة وبين الحديث. هل الإمام عندما ذكر الحديث، الإمام عندما ذكر الحديث، هل كان هناك فرق بين الترجمة والحديث، بين الترجمة والحديث؟ يعني تذكر هذا المطابقة، تطابق بين الترجمة وبين الحديث، وهذا كله موجود في شروح الحديث، كله موجود في شروح الحديث. الأخ خالد يسأل هل المكتبة العربية فيها نقص في دراسة الحديث؟ وبشكل عام هو جديد، هذا المصطلح الحديث التحليلي هو علم جديد، يعني ليس يعني لم تفرد له مفردات إلا جديدا، وأصبح الآن رسالة الماستر والدكتوراه يعني يتطرقوا لهذا الموضوع، لهذا الموضوع. أيضا والمهم جدا كمان، هذا الذي يسهل على القارئ أيضا، اسمه المتن الجامع. المتن الجامع، ما المقصود بالمتن الجامع؟ ما المقصود بالمتن الجامع؟ أنك بعد أن فسرت هذا الحديث تأتي بالحديث، تأتي بالحديث، ثم تذكر بعد كل كلمة. حالي بابا تعال عندي، تعال عندي. ثم تذكر الحديث مع شرحه بجانب كل كلمة، بجانب كل كلمة، يعني تجمع كل الروايات، تجمع كل الروايات بجانب هذا، بجانب هذا في داخل المتن، حتى يسهل قراءته. وهذا شيء يعني يفيد، جميل جدا صراحة. ثم بعد ذلك تأتي إلى اللغة العربية، إلى اللغة العربية وغريب اللفظي، إلى اللغة العربية وغريب اللفظ من ناحية اللغة العربية، وتشرح هذه الأمور كلياتها داخل المبحث، وتطيل النفس من ناحية البلاغة، النحو، الصرف وغير ذلك من الأمور، تطيل النفس بها. أيضا بعد ذلك تأتي إلى معنى الحديث، كما قلنا معنى الحديث، قلنا في هناك معنى الحديث إجمالي ومعنى الحديث تفصيلي، تذكرهم كلاهما، المعنى الحديث التفصيلي والمعنى الحديث الإجمالي. ثم بعد ذلك إذا كان هناك الحديث، هناك مباحث موضوعية، يعني ذكر هذا الحديث يتعلق مثلا في الصلاة، يتعلق بالزكاة، يتعلق بالأمر معروف أنه على المنكر، يتعامل بالإحسان، تذكر هذه، كل هذه المواضيع، كل هذه الأمور بمباحث موضوعية. تذكر مثلا أن هذا الحديث قد شرح الحديث يتعلق بموضوع الإحسان، تذكر عن الإحسان، تشرح عن الإحسان، ذكر عن بر الوالدين، تشرح عن بر الوالدين، اسمها مباحث موضوعية، مباحث موضوعية. طبعا إذا كان هناك أيضا تطرق لمشكل الحديث وغريبه، أيضا تذكر هذا الكلام، مشكل الحديث ومختلفه، وأقوال العلماء بهذا العلم، مشكل الحديث ومختلفه، تذكر أيضا أقوال العلماء به. أيضا بعد ذلك تذكر أحكام الحديث، الأحكام المستنبطة من هذا الحديث، الأحكام المستنبطة من هذا الحديث. وبعد ذلك الطائفة الدعوية، كما قلنا الطائفة الدعوية، التربوية، الطبية، القرائية، ما شئتها، وهي الفوائد يعني تذكر آخر شيء. وهذا كله طبعا تجده في شروح الحديث، في شروح الحديث. الأخ يقول هناك فرق بين السند والإسناد. نعم يوجد فرق بين السند والإسناد، وموجود في الملخص، موجود ذكرتك إياه. من السند يقول هو المتن، السند هو سلسلة الرواة، والإسناد هي الطريق المؤدي إلى المتن. وبعضهم يقول لا، السند والإسناد نفس الشيء، ف يعني كلاهما يعني كلام معتبر للعلماء في هذا المتن. ثم بعد ذلك يعني في هذا البحث سوف أعطيكم يعني نموذج تلخص به هذه الأمور، هذه المتطلبات كلياتها في هذا البحث. أيضا موجود فيه متطلبات هذه المباحث التسعة كلياتها، يعني هو شارح المطالب الكاملة في السند والمتن، ثم ذكر مثالا يشرح هذه المطالب. فأنتم مطلوب عندكم يعني سوف يكون عندكم واجب أن تأتوا بالمطالب، ثم تلخصوا هذه المطالب، ثم تأتوا إلى الحديث، إلى الحديث، وأيضا تطبقوا على الحديث، تطبقوا على الحديث. فمثلا لو أتينا إلى مثلا، هو ذكر حديث، هذا ذكر نذكر هذا الحديث، الحديث الذي يريد أن يخرجه، الحديث الذي يريد أن يخرجه هذا هو الحديث، الحديث الذي يريد أن يعني يخرجه في هذا البحث اللي هو قال الترمذي في سننه حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرافعي قال قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث مثل لو أراد أحدكم أن يكتب فيه رسالة ماستير أو رسالة دكتوراه، أولا يذكر المطالب، يذكر المطالب كلها التي ذكرناها المتعلقة بالسند والمتعلقة بالمتن، ثم يعرف كل مطلب بتعريف مختصر ما المقصود به، ثم يقوم بدراسة الحديث بناء على المطالب. مثلا يأتي أول شيء إلى السند، مثلا ربما يذكر فصلين، فصل يتعلق بالسند وفصل يتعلق بالمتن، ثم يذكر تحت السند عشرة مطالب، عشرة مباحث. المبحث الأول متعلق بتخريج الحديث، والمبحث الثاني والثالث والرابع وهكذا، ثم يأتي إلى المتن ثم يشرح المتن. فلو أتينا مثلا نأخذ مثلا الحديث تخريج الحديث كنموذج بس يعني أو ربما أعطيكم دقيقة حتى إن كان أستطيع أن أعمل إسكان أن أعرضه على اللوح يكون أفضل من الكتابة. يعني مثلا نذكر نعم طيب تمام هذا مثلا نعم يا بابا. الآن مثلا هذا أتى إلى المطلب الأول، أتى إلى المطلب الأول تمام، وقال تخريج الحديث، ثم خرج الحديث، قال أخرجه الدارمي وخرجه الطبراني وخرجه الأصبهاني وخرجه ابن شيبة وخرجه أحمد، ثم بعد ذلك يفصل بالمتن هنا في حاشية. إذا كان مثلا رواه الإمام أحمد رقم ثلاثة، رواه الإمام أحمد، يأتي الإمام أحمد ثم يفصل أين ذكره الإمام أحمد، مثلا ذكره الطبراني، ذكره الطبراني خمسة، يأتي أين ذكره الطبراني ثم يفصل في أين في الحاشية، وهكذا يخرج الحديث بجميع طرقه وجميع مروياته في الكتب الأصلية. إذا ذكر مثلا يقول أخرجه الدار، أخرجه مثلا البخاري وأخرجه المسلم أو أصحاب الكتب الستة، يذكر كل كتاب، كل كتاب أين ذكر، مثلا أخرجه الدارمي تمام، ويذكر تفصيل في الحاشية، أنا أخرج الدارمي في كتاب كذا في باب كذا في جزء كذا أو في رقم الحديث كذا، حسب منهج كل كتاب، حسب منهج كل كتاب. هل الصوت عندكم واضح؟ الصوت الذي عنده مشكلة بالصوت يعني لابد أن يخرج ثم يدخل، لابد أن يخرج ثم يدخل، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك أتى إلى شجرة الإسناد. طبعا شجرة الإسناد لا تحتاج يعني تعب كثير لأنها يعني سهلة، لكن تحتاج إلى واضح. مثلا هذا شجرة الإسناد للحديث جمع كل الروايات مبتدئا بأبي هريرة، ثم ذكر الروايات، ثم ذكر الروايات التي تروي هذه الرواية. طبعا هذا الترتيب ليس يعني فيه إزاحة، مثلا أبو هريرة لابد أن يأتي هنا مثلا هون يوضع، لكن بسبب أنه في مشكلة بالهذه بالوورد فما يعني أبو هريرة لابد أن ينقل إلى الوسط إلى هنا يعني حتى يكون في وسط هذا. فتوضع يعني تأتي بكل الروايات ثم تأتي وتعمل شجرة إسناد لهذا الحديث، ثم بعد ذلك تقوم بدراسة السند، تقوم بدراسة المبحث البعديه دراسة رجال السند والحكم على الإسناد، دراسة رجال السند والحكم على الإسناد. طبعا تأتي برجال كما قلنا برجال السند واحد واحد، ثم تأتي وتدرس كل راوي على حدة، تبدأ بمحمد بن بشار تذكر اسمه من روى عنه عمن روى وأقوال العلماء وأقوال العلماء به. طبعا كل شيء تذكره توثقه، كل شيء يذكر يوثق، يعني ما في شيء تذكر بدون توثيق، يعني تقول والله قال عنه الإمام كذا ثقة، طيب أين؟ لابد أن يوثق، لأنه علم حديث وليس علم رياضيات أو فيزياء تذكر هكذا، لا، بل لابد من التوثيق، لابد من التوثيق. بعد ذلك بعد أن يعني تشرح كل راوي، تشرح كل راوي، تأتي الآن حكمك على الإسناد. طبعا إذا كان مروي في البخاري ومسلم خلص ما في، مجرد تقول أن البخاري ومسلم خلص يعني تخرجه وتقول رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه يعني. لكن عندما يأتي في كتاب آخر مثلا في غير الصحيحين أو الحديث ليس صحيح أو العلماء اختلاف حكم عليه، لابد أن تفصل في الحكم على الحديث، يعني تذكر أن هذا إسناده حسن لغيره وإسناد الترمذي ضعيف، وتذكر من ضعفه ومقال علماء به، وهذا ترجع إلى أقوال المحدثين بالحكم على الحديث. بعد ذلك يعني هذا الحكم على الإسناد. بعد ذلك يأتي عندك مطالب التي بعدها، مطلب اللفظ والتلقي والأداء الذي ذكرناه قبل قليل ومفصل، المبحث الذي بعده مبحث التلقي والأداء، الفاظ التلقي والأداء كما ذكرناها قبل قليل، وهي كثير يعني تستطيع أن تنقل من الكتب الأخرى وتوثق عن مثلا أول شيء أنواع التحمل، تبدأ بالسماع وغير ذلك الستة والسبع، ثم تأتي للألفاظ نفسها، حدثنا والعنعنة والأنانة وغير ذلك من الأمور، وروى مثلا، هذه كلها موجودة يعني في كل كتب صيغ الأداء والتحمل، تذكرها يعني تحتاج يعني يكون عندك بحث جميل جدا. تأتي بعد ذلك إلى لطائف الإسناد، إذا كان هناك في لطائف، ربما بعض الحديث ما فيها لطائف، مثلا من هذا لطائف السند أنه رواية الأباء عن الأبناء، الأب يروي عن الابن يروي عن أباه، فقد روى معاذ بن هشام عن أبيه، الأباء عن الأبناء عن الأباء، أو أربعة مثلا، هذا أنه مثلا يوجد أكثر من واحد من الكوفيين أو بصريين أو دمشقيين، أو مسلسل بالكوفيين أو مسلسل بالحنابلة كما تعرفون بالمسلسل، هذه تسمى لطائف بالسند. بعد ذلك تتكلم أنت عن عن عن رحلة الحديث، بعض العلماء يعني يذكر بشروحات أن هذا الحديث يعني الراوي يعني استغرق شهر ذهابا وشهر إيابا حتى أتى إلى الحديث، يذكر الحديث تذكر الرواية كاملة، إن كان هناك رواية للحديث. طبعا بعض يقول هذا يحتاج لوقت كبير جدا، هذا راجع إلى همة الباحث، إلى همة الباحث يعني في الحديث التحليلي المعلومات موجودة، لكن تحتاج إلى بحث، تحتاج أن تبحث، ويعني تحتاج إلى همة، تحتاج إلى همة، وليس هناك أي بحث سواء كان بالبكالوريوس أو الماستر أو الدكتوراه تحتاج إلى همة، ليس يعني خلاص بيوم وليلة، لا، تحتاج إلى همة وتحتاج إلى يعني أن تبحث وتستعين وتسأل حتى يعني يكون عندك بحث يليق برسالتك. بعد ذلك أيضا تأتي إلى مسائل في مصطلح علم الحديث، إذا كان هناك مسائل تتعلق بعلم الحديث أيضا تذكرها، تذكر هذه المسائل، مثلا كان عندك مثلا الحديث الصحيح الحديث الضعيف، تميز بينهما، تذكر وهكذا، يعني هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث بشكل علم مصطلح، تعرف الحديث الصحيح الحديث الضعيف الغريب، ما قول ما معنى قول الإمام حسن صحيح حسن غريب وهكذا. أيضا بعد ذلك منهج الإمام، كما قلنا منهج الإمام في كتابه، هنا الحديث موجود في الترمذي، نقول منهج الإمام الترمذي في كتابه، ثم تأتي بالكتب التي درس الإمام، درست منهج الإمام الترمذي، وتنقل منها وتقول أنا أقول العلماء في منهج الإمام الترمذي 1-2-3 مع التوثيق، مع التوثيق يعني برسالة الدكتوراه والماستير ما بصير تقول هيك الترجمة، هذا كلام غير غير غير مقبول، ترى هذا الموضوع بالأحمر غير مقبول بالرسالة وغير موثق، لابد من التوثيق، يعني الحكم على هذا الحديث فقد علق عليه قول الحديث حسن الصحيح، وتذكر أقوال العلماء شو يعني حدث حسن غريب، الإمام الترمذي لا يقطع على حديث إلا نادرا جدا، من قال من العلماء أن هذا الكلام هذا يعتبر كلامك، وأنت يعني كما يقولون أنت ناقل وليس عالم بالحديث، أنت تنقل أقوال العلماء، أقوال العلماء مع التوثيق، مع التوثيق. بعد ذلك تأتي إلى المبحث الذي بعده، وهو مبحث التحقق من شرط الإمام الترمذي في الحديث أو شرط غيره من العلماء، وإنما لأن هذا الحديث موجود في الترمذي، قال إيش التحقق من شرط الإمام الترمذي في الحديث، وتذكر التحقق من قول الإمام الترمذي، وهذا ذكر العلماء يعني موجود، لكن عليك أن تبحث وتذكر، يعني مثلا لم يشترط الإمام أن يخرج الصحة من حديثه، مثلا زي البخاري ومسلم يشترط الصحة، يشترط الملاقاة، يشترط المعاصرة، أيضا هنا يقول اشترط الترمذي في كتابه ذكر كل حديث اللي دار عليها مدار الأحكام والتي عمل بها الفقهاء، هذا مثل خاص بالإمام الترمذي، وهكذا الإمام الترمذي له يعني له مصطلحات تختلف عن غيره من العلماء، عن غيره من العلماء. بعد ذلك نأتي إلى هذا السند، هذه المباحث التي درسها في السند. بعد ذلك نأتي إلى المباحث التي درسها في المتن، مباحث درسها في المتن، مبتدئا بأسباب الورود، أسباب الإيراد. مثلا هنا أسباب، نأتي إلى السبب ورود الحديث، هل كان هناك سبب ورود الحديث؟ الباحث يقول لم أقف على سبب قول النبي لهذا الحديث، يعني ما وجد أن هناك سبب لورود الحديث. بعد ذلك سبب إيراد الحديث، كذلك يقول أنه لم يقف على الدواعي التي دفعت أبو هريرة لقول هذا الحديث، لأن ليست كل الحديث لها قول، لها سبب إيراد أو ورود كما قلنا لكم، وإنما حسب بعض الحديث لها وبعض الحديث ليست لها. أيضا بعد ذلك تطابق بين الترجمة وبين الحديث، بين تأتي هذا الحديث أين ذكر في كتاب الترمذي، في سنن الترمذي تحت أي باب مثلا، ثم تحاول أن تطابق بين الترجمة وبين الحديث الذي ذكر، بين توافق أو تطابق بين الترجمة وبين الحديث. ثم بعد ذلك تأتي كما قلنا قبل قليل على المتن الجامع، المتن الجامع الذي ذكرناه قبل قليل. ما المقصود بالمتن الجامع؟ حتى ذكرت جميع الروايات، لكن حتى يعني يقترب إليك كل مثال، لاحظوا هذا المثال وهو طبعا المتن الجامع لكل الروايات لكل الألفاظ. شوفوا الآن هذا الحديث، هذا الحديث شوف كيف جمعوا الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة بين الشباب، شباب بين قوسين شباب، جرد مرد كحل، بين قوسين كحل مكحلين، وهكذا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، بين قوسين وردت بالتقديم والتأخير، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى، وهكذا. يعني كأنه شرح للحديث لكن بشكل مختصر، بشكل مختصر. هذا المقصود في المتن الجامع. يعني لو قرأت هذا النص، لو قرأت هذا النص الذي بالأحمر هذا اسمه متن جامع، لو قرأته أنا فهمت كل الحديث، أنا فهمت كل الحديث. طبعا هذا يحتاج إلى جمع الروايات كما تعلمون، يعني تجمع الروايات حتى تستطيع أن توفق وتجمع هذا الجمع المتن. بعد ذلك تتعلم، تأتي إلى اللغة وعلم اللغة، وتدرس اللغة وغريب اللفظ، إذا كان هناك ألفاظ غريبة مثلا، أنا ليس كل لفظ في الحديث تشرحه، هناك في ألفاظ غريبة مثلا جرد، مثلا لفظ جرد إيش يعني، إيش كلامها، ترجح إلى أقوال إلى المصدر الثلاثي مثلا، إلى أقوال أهل اللغة فيها، هل هناك أبيات شعر ذكرت فيها جرد، هل هناك حديث نبوي ذكرت فيها جرد، وهكذا، حتى يكون عندك يعني مخزون هائل من هذا الحديث. أيضا تأتي كلمة مرد مثلا، ترجع الأصل الكلمة، استعمال العرب لهذه المادة، هل وردت في القرآن الكريم، هل وردت في السنة النبوية. طبعا في شروع عندما ترجع إلى المعاجم، إلى المعاجم تجد أنه يذكر لك، يعني يذكر الكلمة ثم يذكر أين ذكرت في السنة في القرآن، ويفصل تفصيل هائل جدا، يفصل يعني تفصيل هائل جدا. عندما مثلا ترجع إلى لسان العرب، ترجع مثلا معجم مقاييس اللغة، ترجع إلى مثلا نهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والأثر يذكر بعض الألفاظ ويأتي ويشرحها لك، مثلا مثل جرد مرد كحل، هذا لابد من يعني من ذكرها وشرحها للقارئ حتى يكون عندك بحث علمي. بعد ذلك المبحث الذي بعده، وهو المبحث معنى الحديث بشكل عام، معنى الحديث بشكل عام، وهو تطيل النفس، تطيل النفس بشرح الحديث وبمعنى الحديث، وتذكر ما هي القضايا التي تطرق إليها، مثلا تطرق إلى صفات أهل الجنة، وتذكر الآن تبدأ تشرع عن هذا الكلام، ولاحظوا أن كل شيء يذكر المصدر تحت، كل شيء يذكر المصدر أسفل شيء. بعد ذلك آخر شيء يعني تذكر الحديث، تذكر الأمور، المباحث الموضوعية اللي قلنا عنها، أن هناك أمور مباحث في موضوع معين، ربما يكون الحديث يتناول أكثر من موضوع، فأنت عليك أن تأتي بهذه المواضيع. مثلا هنا يتطرق إلى صفات أهل الجنة، مثلا هذا الحديث يتطرق إلى صفات أهل الجنة، فأنت تذكر صفات أهل الجنة وربما تزيد عليها وتأتي بمراجع أخرى تحت اسم مباحث موضوعية، يعني هون صفات أهل الجنة، ثم تذكر أقوال وشروحات، ربما تأتي مثلا لماذا اختار الله عز وجل للمؤمنين في صفة الشباب، يعني في صفة الشباب تأتي لأقوال العلماء والشروحات. بعد ذلك تأتي إلى مشكل الحديث ومختلفه، آخر شيء أو قبلها المشكل الحديث وغريبه، تشرح بذلك إذا كان هناك مشكل للحديث هناك غريب الحديث تشرح أيضا، أيضا إلى أحكام الحديث إذا كان هناك في أحكام لمتعلقة بالحديث ممكن استنباطها من الحديث، أيضا إذا كان هناك كما قلنا لطائف دعوية أي فوائد دعوية تربوية اجتماعية فقهية اقتصادية سياسية، كل هذا تناقش، كل هذا تناقش داخل هذا الموضوع. هل أنتم معي بارك الله فيكم أم صرحتم؟ من معي بارك الله فيكم؟ كم طالب معي؟ كم طالب معي بارك الله فيكم؟ لا ليس صعب، صدقيني ليس صعب، ليس صعب، أنا أقول لك عن تجربة ليس صعب، بالعكس ممتع جدا، لكن يحتاج توفر المصادر، والمصادر كما قلنا نزلوا المكتب الشاملي، المكتب الشاملي إذا كان عندكم من يبحث في الحديث التحليلي وكان عنده المكتب الشاملي يعني تختصر عليه، يعني إذا كان بحثه ينتهي في 8 أشهر بحثه ينتهي في شهرين المكتب الشامل، أنا كل شيء في المكتب الشامل، يعني هذا كل شيء هذا كل اللي ذكرناه تستطيع أن تستخرجه من المكتب الشامل، تستطيع أن تأتي بالمكتب الشامل وتذكر من المكتب الشامل. أهم شيء التوثيق، أهم شيء التوثيق، كلما وثقت كلما قوي بحثك، وكلما سحبت التوثيق كلما ضعف بحثك. طبعا تحتاج إلى حاسوب، نعم تحتاج إلى حاسوب بحيث إنه سعادته يعني كبيرة، تحتاج إلى حاسوب نعم. طبعا إحنا بعدنا لا تستعجلوا، بعد أمامنا 7 محاضرات أو 8 أو 9، نحن نتدرب الآن لم ننتهي إخوان، لا تعتقدوا إنه اليوم خلص آخر محاضرة الحديث التحليلي ويلا على الحديث التحليلي، لا مطولين إخوان مطولين، يعني بعدنا نتدرب، يعني ربما 5 محاضرات كلها تدريبية، كلها تدريبية، ثم نعطيكم موضوع تحللوا بأنفسكم ثم تنفوا بهذا. يقول هل يعد هذا العمل قليل لا ليس قليل فائدة، من قال قليل فائدة؟ بالعكس، من قال قليل فائدة؟ بالعكس، أنت أتيت بحديث وجمعت كل هذا، بالعكس هذا من العلوم الجديدة أصلا، الحديث التحليلي والحديث الموضوعي أيضا، هذا حديث جميل جدا أن تجمع جميع الروايات وتشرحها، بالعكس يعني إن استطعت أن تعمل مثل هذا الذي يعني شرحته اليوم هذا بحث محقق، تستطيع أن تنشره بأي مجلة علمية ويقبل بحثك، لأنك أنت هناك يعني نقاط للبحث العلمي، هذا بحث علمي محكم أصلا، هذا الكلام هذا كله ذكرناه اليوم كلام علمي، كلام علمي 100%. كثير كثير كتب، يعني من يحضر معي محاضرة التخريج دراسة سنيد نذكر كتب كثيرة جدا، وكل كتاب كيف نتعامل معه، هذا شيء جميل جدا. طبعا المطلوب منكم الآن، مطلوب منكم أن تشكلوا مجموعات، يعني سوف أعطي لكل مجموعة، انتبهوا الآن شو بدي أقول يا بارك الله فيكم، لأن أريد مجموعات، تفرقوا على شكل مجموعات، كل مجموعة من 3 أشخاص، من 3 أشخاص، طلاب لوحدهم والطالبات لوحدهم، كل مجموعة 3 أشخاص، بحيث أعطيكم حديث، طبعا الحديث موجود بالكتاب يا إخوان، الحديث موجود بالكتاب وتحليله موجود بالكتاب، أريد أن تدرسوا، يعني أن مثلا عندنا 15 مبحث تقسموها بينكم، يعني الآن اخترتوا 3 أشخاص مثلا في مجموعة، اختاروا مثلا ربيعة وراود ونسناء مثلا، أو أحمد وخالد وعبد الله مجموعة مثلا، أعطيكم حديث مثلا الحديث 7 وتقسموا أنتم بينكم، تقسموا بينكم بحيث آخر شيء ترسلوا لي عمل واحد، عمل واحد، تمام تمام يا إخوان، شو المقصود؟ هذا هو الواجب، هذا هو الواجب للحديث التحليلي، راح أذكره بالجروب، لكن من الآن تقسيم الطلاب إلى مجموعات، كل مجموعة 3 أشخاص، وبعد أن تقسموا إلى مجموعات يراسلني صاحب المجموعة بس واحد مش 3، يعني مثلا في مجموعة فيصل عمر خالد براسلني واحد، اتفقوا من؟ وراسلني واحد، بعطيه رقم الحديث وبعطيه أي صفحة موجود الحديث وشرحه، إيش عليكو؟ تطبق المباحث عليه، تطبق المباحث على هذا الحديث. طبعا الحديث مطبق عليه موجودة، لكن لخصوا المباحث بأسلوبكم ثم قدموه لي، ثم قدموه لي، حيث تأخذوا 10 من 10. تمام؟ هل فهمتم يا إخوان إيش المطلوب الواجب؟ من لم يفهم إيش الواجب؟ تقسم مجموعات، كل مجموعة 3 أشخاص أو 3 طالبات، بعدين رئيس المجموعة أو واحد من المجموعة بيراسلني حتى أعطيه الحديث وأي صفحة موجود الحديث، وبعديها أنتم بتتقاسموا الحديث بيناتكم، بيناتكم مثلا واحد يأخذ 3 مباحث، بعدين يأخذ المباحث الأخرى وهكذا، بيناتكم قسم هذا الموضوع، ثم ترسلوا لي حديث تحليلي للحديث اللي بدي أعطيكم إياه. نعم، 1 فقط. عندما ترسلوا لي الواجب تذكروا أسماءكم الثلاثة، تذكروا أسماءكم الثلاثة. غدا تتواصلوا معي وليس اليوم، غدا تواصلوا معي بأي وقت، تقول إحنا المجموعة مكونة من فلان وفلان وفلان في مادة الحديث التحليلي، حتى أعطيكم حديث وتحللوه. تمام؟ طبعا من لم يجد أحدا تحت المنشور يذكر إنه أنا الآن ليس معي أحد حتى تجد أحدا. وضحت إيش يا إخوان؟ حتى نتعلم على أسلوب الجروبات، على أسلوب المجموعات، وعلى أسلوب الفائدة كل واحد من الآخر. ممكن بعد ما تكون المجموعات تعملوا شات على الجروب، تعملوا شات على الواتساب، تعملوا شات على الماسنجر، وتتواصلوا بين بعضكم بسبب لك الأمور، حتى يكون يعني خطوة يعني ما تملوا، لأنه كما يقولون يعني نفس العمل يعني ضل تلخص كل الفصل بتزهق وبتمل المادة. أما مرة نعطيكم جروبات، مرة نعطيكم تلخيص، مرة مثلا طرح بالجروب فقط، يعني نذكر سؤال وتتناقشوا فيما بينكم كلياتكم، بحيث إيش تستفيدوا من بعض، تستفيدوا من بعض. انضم للجروب، أنا الجروب عام، جروبي عام. حدا منكم يعطي معك الرابط تاعه؟ أنا الجروب عندي عام، يعني ليس خاص بالطلاب فقط، لكل من أراد أن ينضم ما عندي إشكالية، ومباشرة أضيف، يعني لا أدقق كثيرا. فجزاكم الله خير، بارك الله فيكم اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله يعني تكون بعثين لي. طبعا ابعثوه قبل الخميس، يعني يوم الأربعاء يكون عندي، حتى أضع لكم علامة 3 أسابيع بإذن الله عز وجل. فاليوم خصة محاضرة الحديث التحليلي بإذن الله عز وجل، يعني نستريح قليلا ثم ندخل في حديث نصوص التربوي بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.